بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثالث من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. يعني لو واحد مثلا عنده مرض جلدي إكزيما، لما يلبس الكتان أو القطن أو الصوف تعمل له حكة وهرشة، لكن لو لبس الحرير ما يبقاش عنده الألام دي. يبقى ساعتها يجوز له لبس الحرير في مذهب الشافعية خلافا للمالكية من أجل العذر. المالكية عندهم لبس الحرير حرام مطلق للرجال، ملوش عذر. كويس؟ الشافعية أجازوا لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة، يعني إيه؟ عنده جرب، عنده إكزيما، عنده نوع من الحساسية لبعض الثياب، يبقى في الحالة دي له أن يلبسه للضرورة، من أجل الضرورة. كويس؟ أو لم يجد ثوبا غيره ليستر عورته. يعني افرض واحد ما عندوش ثياب خالص وعايز يصلي، وعنده ثوب حرير لزوجته يلبسه ويصلي فيه عشان يستر عورته. واضح؟ يبقى لو لم يجد الا الحرير ليستر عورته وجب استخدام الحرير لضروره ستر العوره. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيح الحديث 50 بعد 500 والـ5000، قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه انباهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكه كانت بهما او وجع كان بهما. في روايه ثانيه قالوا قبل، يعني كانوا في سفر من السفرات او غزوه من الغزوات أصيبوا بالقمل، والقمل يعيش في الثياب الصوف ما تعرفش توصل. كويس؟ فلما أصيبوا بهذا الداء فالنبي أجاز لهم في هذا السفر أن يلبسوا قميص الحرير حتى يعودوا. فبعض الأصحاب عند الشافعية قالوا أنه يجوز للضرورة في السفر إذا كان في حكمة، أما في الحضر فالبدائل كثيرة فلا يلبس. ده وجه عند الشافعية. والراجح على المذهب انه يجوز للضروره في السفر والحضر سواء بسواء. واضح؟ ده المذهب الشافعي. طيب، وقال ايه سيدنا الامام مالك على الاحاديث دي؟ اما لم تصل له او قال حادثه حال. اما لم تصل له او وصلت له وقال حادثه حال خاصه بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام. اما باقي رجال الامه يحرم عليه. ده مذهب المالكي. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. إحنا في الزمن ده بقى لا عذر. ليه بقى؟ لأن بقى في علاج لمثل هذه الأشياء. يبقى زال العذر لوجود العلاج. وإحنا عنده الحكاية دي نقول له روح لدكتور أمراض جلدية هيعالجك. بدل ما نقول له روح البس حرير هنقول له إيه؟ روح لدكتور أمراض جلدية هيعالجك هتخف خلاص. زمان ما كانش فيه علاجات متوفره لمثل هذه الاشياء، فما كانش امامهم الا استعمال مثل هذه الاشياء. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. يبقى الرواية الأخيرة دي بينت أن الحكة كان سببها إيه؟ القبل، وأنهم كانوا في سفر في غزوة. يبقى جمع الروايات مهم. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرة، والمعصفر المسبوب بالأصفر، كويس، المعصفر المسبوب بالأصفر، والمزعفر المسبوب بالأحمر، والنهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر يعني المسبوب بالعصفر، وده نوع من السبغات كانت تستعمل أيام النبي في ثياب النساء خاصة، فالنبي نهى عن الثوب المعصفر لأنه فيه نوع تشبه. أما في زماننا إحنا اللون الأصفر مش خاص بالنساء، خصوصا أن الثوب الأصفر في زماننا ليس له رائحة. كان زمان ما يصبغ الثوب بالعصفر يطلع لونه أصفر وله رائحة طيبة، وكان خاص بثياب النساء. فلما يجي راجل يلبسه، وده معروف إن لو مشي حريمي تبقى ما تلاقش، لأن الراجل يلبس له إيه ومشي حريمي، صح؟ ولذا الأحاديث اللي وردت أحاديث خاصة بزمن النبي أو أي زمن يعرف فيه أن هذا ثوب خاص بالنساء، لأن إحنا مأمورين ألا نتشبه بالنساء. وعن أبي قال وعشان كده الشافعية ذهبوا إلى كراهة الثوب المعصفر ولم يذهبوا إلى تحريمه، قالوا مكروه أو خلاف الأولى. احنا دلوقتي الثوب الاصفر بتاعنا مش معصفر، يعني مش مسبوغ بالعصفر، صبغات صناعيه. ايوه ما بقاش بالعصفر، تجيب اي قميص كده لون اصفر تشمه تلاقيه ريحته قماش مش ريحته بالاضافه، لانه معروف ان ده قماش رجالي وده قماش حريمي، فانت جايب الاصفر الرجالي مش كده، برضه مش جايب الاصفر المزركش الحريمي، فخلاص الحكايه بقت واضحه سهله يعني. وانت حنفي مش كده؟ الاحناف عندهم مكروه كراهه التنزيه، المعصفر مكروه كراهه التنزيه وليس للتحريم، كويس، ده اصل مذهبي ده في المعصفر اللي هو مش موجود دلوقتي، لان دلوقتي كل الصبغات صناعيه، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث ان ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فلا تلبسها. لا إن هي، ويبقى الفعل المضارع اللي بعدها يجي مجزوم، فلا تلبسها، غير لا النافيه يجي الفعل المضارع بعدها مرفوع، فاهم؟ فهنا بيقول له فلا تلبسها. وعن ابي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد، وقال عن خالد بن معدان. وعن ابي قال حدثنا داوود بن ابن رشيد قال حدثنا عمر بن ايوب الموصلي قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك امرتك بهذا؟ قلت اغسلهما؟ قال بل احرقهما. يعني ده ما عجبهوش خالص. أأمك امرتك بهذا؟ لان ايه؟ لبس الحريم يعني. فقال له طب اغسلهم؟ قال له اغسلهم، قال له احرقهم على سبيل العقوبه. يبقى ده على سبيل التغليظ للعقوبه، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر. القصي ده نوع من ثياب الكتان، وكان يصبغ يغزل بالحرير، كتان مع حرير، وكان يصنع في مدينة قس جنب تنيس على ساحل البحر. تنيس دي زي راس البر، جنب راس البر، بس أكلها ساحل البحر. كانت مدينة اسمها تنيس، كانت جنبها بقى مدينة اسمها قس، كانت بتصنع دي الثياب وتوصل لأرض الحجاز وتهامة، تباع الثياب القصية نسبة لمدينة الصنع. فالنبي نهى عنها لغلبة الحرير عليه، عن لبس القصي والمعصفري وعن تختم الذهبي. تختم ده كل ده خاص بالرجال دون النساء. وعن قراءة القرآن في الركوع، يبقى قراءة القرآن ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لو انت ساجد ما تقراش قرآن، لكن ممكن تجيب القرآن على سبيل الدعاء، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ده قرآن، لكن انت بتقوله دعاء وانت ساجد لا بأس. لكن لا يجوز ان تتلو قرآن وانت راكع ولا وانت ساجد. لماذا؟ لان القيام فيه القيومية فيليق بكلام الله، والركوع فيه العبودية فيحتاج الافتقار والتسبيح والدعاء، فلازم تراعي الحالات والمقامات. فالقيام فيه قيومية يليق بإيه؟ بالقرآن. والركوع والسجود فيه عبودية، والعبد فقير مفتقر فيكثر من الدعاء والتسبيح. واضح؟ وعنه بي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع. ويبقى نهاني، هل خاص بسيدنا علي؟ لا، يبقى هي ده خاص بسيدنا علي وسائر الأمة من خلال سيدنا علي صلى الله عليه وسلم. وعن لبس الذهب والمعصفر. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. باب فضل لباس ثياب الحبرة. والثياب الحبرة ده نوع من الثياب القطن أو الكتان التي تصنع في اليمن وتكون محبرة، يعني منسوجة نسج عالي، يقول لك حبره يعني زينه، يبقى كانت طريقة نسجها نسج مزين. فكان النبي يحب الثياب الحبرة يقابل بها الوفود، وفي بيته يحب القميص، عشان كده مفيش تناقض بين ايه؟ أحاديث الترمذي كانت أحب الثياب للنبي القميص، وهنا يقول لك كانت احب الثياب للنبي الحبر، مفيش تناقض. يبقى الحبر عند مقابله الوفود والقميص عند جلوسه في بيته. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لانس بن مالك اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. كيف الشكل الحبرة؟ أه؟ شكل الحبرة كيف؟ الحبرة اللي هي العبايات اللي بتيجي من اليمن دي وتلاقيها مغزولة ولون واحد، ما تبقاش ملونة، وفي بقى النمرة. ليس القميص. لا لا، القميص ده اللي بيلبسه في بيته صلى الله عليه وسلم. وفي حاجه اسمها النمره، تبقى النمر شكله ايه؟ شفت انت في النمر في حديقه الحيوانات تلاقيه مقلم كده، فاي ثوب مقلم العرب تسميه نمره لانه لون النمر، يعني واخد بالك زي النمر. ساعات يقولوا عليه سياره يعني سيور، حله سياره، احنا نقول عليه مقلم ومخطط مش كده برضه؟ ولما يبقى خطوط بالطول والعرض نقول عليه كاروب مش كده برضه؟ يعني هذا اللباس اليمني الحبرة كان ثوب يصنع في اليمن أيام النبي، فليه العبايات اليمن، العباية اليمن. باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس الثوب الشعري وما فيه أعلام. أعلام يعني مزين، يعني مزين ببعض الرسومات كده أو الأقلام كده علشان يبقى إيه شكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب النظيفة وفي نفس الوقت المتوسطة، يعني ايه؟ يعني لا الغالية قوي قوي ولا المبتذلة قوي قوي، كان النبي يحب الوسط، لا يغالي قوي في الثياب ولا يبتذل نفسه في الثياب. هي دي السنة النبوية الشريفة الجميلة، لا في الثياب فقط وفي الفراش ايضا في بيته وفي الاساس عنده بيته صلى الله عليه وسلم. ما يحبش الحاجة الغالية قوي ولا يحب الحاجة اللي هي ايه مبتذلة قوي، حاجة وسط معقول وخلاص. كان احد الناس الحكماء واحد جايب له ايه كوب كده زجاج من الزجاج الراقي، مش عارف يقول الكوب ده بألف دينار، وكان ساعتها الكوب بحوالي درهم العادي والألف دينار. قال له لا جزاك الله خير. قال له ليه؟ قال له لأني لو أخذته وكسر هحزن عليه حزن شديد، إنما التعب ودرهم ده بيتكسر مني وأنا بزعل عليه ولا حاجة، أجيب غيره. شفت الحكماء ده ما يحبش يجيب حاجة غالية قوي عشان لما يفقدها قلبه ما يتخطفش عليه، تبقى سهل. اركب انت عربية كده سنكوحة اي كلام، اما يجي حد يخبطك تقول له شكرا. لكن اما تبقى راكب بقى عربية احدث موديل ومش عارف يجي يخبطك الخبطة دي هتتكلف لها 10,000 جنيه في التصليح، تنزل بقى تقلع نومك وتتخانق معاه، مش ده اللي بيحصل؟ انما اما تبقى عربية عادية ومتخبطة اوريدي هي اصلا، واحد خبطك تقول له متشكرين والله ده الخبطة بتاعتك عدلت الخبطة اللي فتلاقي الحكايه سهله. يعني كلما تقللت في الامور الدنيا كلما كان حزنك على فقدانها سهل. فهمت بقى؟ ودي كلها حكمه الايه الحكماء، ودي حكمه الانبياء. الانبياء عشان كده ما حبوش يعيشوا في قصور ولا يحبوا يعيشوا في فخفخ، تبقى الحكايه سهله عندهم. راح البيت لقي عيل مثلا كسر حاجه في البيت، ابنك مثلا كسر الفازه، الفازه اللي انت جايبها اصلا عباره عن فخار كده ثمنها زي القله، هتقول له يا حبيبي معلش انت اتخضيت، وتاخده في حضنك وتقبله. طب افترض بقى الفازه دي 28,000 جنيه وكسرها الواد، هتمسك الفتافيت وتفتح دماغ الواد، مش ده اللي بيحصل؟ فكلما كانت الامور سهله هينه كلما كان فقدانها هين وسهل. فهمت بقى ازاي؟ فدي الحكمه. فلازم الواحد يعرف الحكايه دي ويتعامل مع الدنيا بهذه الطريقه، يقوم ما يبقاش قلبه مخطوف على الدنيا. فاهم؟ يعني لما تبقى نظاره زي دي تمنها مثلا بجيبها تمنها ب 20 جنيه، لو سبتها هنا وضاعت مش مشكله اجيب غيرها. لكن انا اعرف واحد صاحبي عنده النظاره تمنها 5,000 جنيه، تقول يا خبر ابيض ايه ده يا ابني، ده لو ضاعت منك هتخش العنايه المركزه في الحزن، ملهاش لازمه. وهي بتشوف بيها برضه 20 جنيه وبتشوف بيها برضه. فيعني ايه الواحد كل ما تبقى اموره هاديه ولطيفه كل ما تبقى حياته سهله، اعرف دي كويس. وعن ابي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد عن ابي برده قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. وعن أبي قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبي حاء قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدوة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط يعني كساء، مرحل يعني عليه صورة الرحل، مرسوم عليه صورة الرحل اللي هو السرج اللي يقرع الجمل، ده معناه مرحل يعني ايه عليه صورة رحل. لان هذه الصورة جائزة طالما مش صورة حيوان. فهمت بقى؟ من مرط مرحل من شعر اسود، يعني من صوف اسود، صوف اسود. ملبد، الملبد عارف، عارف انت شفت الحاجه اللي زي الخيش؟ عارف الخيش؟ هشرحها لك ازاي. قماش غليظ زي اللبده بتاعتي. عارف اللبده؟ هيقول لك انا مش عارف والله. عارف اللبده؟ عبارة عن طاقية يلبسها الفلاحين المصريين، تلاقيها صوف كده وغزل، والغزل بتاعها متباعد شوية، يعني من الحاجات الرخيصة. واخد بالك ازاي؟ لا لا، اللبدة دي بتبقى، لا الطربوش حاجة فخمة بالنسبة للبدة، يعني قماش رخيص، فاهم؟ وخشن الملمس، وسميك الملمس، سميك وخشن، فاهم؟ اسمه لبدة، ولحد دلوقتي موجود. فهم؟ يعني شوف احنا من الناعين بتاعنا ولا واحد فينا لابس اللبدة دي، عشان نشاور له عليه، عشان احنا منعمين. وبالرغم اننا منعمين نقول احنا عارفين نعيش، ما بنقولش الحمد لله ليه؟ مش عارف، عشان كل واحد عنده حاجة بيبص للأعلى منه. هذه المصيبة اللي احنا فيه. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف. أدم جمع أديم، والأديم هو الجلد المدبوه. يبقى أدم جمع أديم، والأديم جلد مدبوه، حشوها ليف. وعنه به قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه ادما حشوه ليف. وعن ابي قال: يعني المنامه اللي انت بتنام عليها في الاعتكاف هنا دي حاجه فخمه قوي، لكن ينام عليها كسرى ونشروان كان زمان، وانت نايم عليها وتقول ايه ده، نايمين على الارض، جت منيله في حظنا الاباد، قول الحمد لله. ليف، عارف الليفه اللي بنستحمى بيها؟ عارف الليفه اللي بنستحمى بيها دي؟ عارف القطعه دي اللي تحط عليها الصابون كده والبودي شاور وتستحمى بيها؟ ايه اسمها؟ ليف. يقوم يحطها جوه جلد. فهمت ازاي؟ بس الليف ده ما هو ليف النخل بتلاقيه فوق برضه. في البدرشين، انا اتربيت في البدرشين، قال لهم ليف النخل بيستعملوه بتلاقيه فوق. واخد بالك؟ لهم فيه مقالب اخرى. يعني ممكن يعملوه في الشلف يقعدوا عليه، وممكن كمان حته اتبقت تلاقي بيها ويستحموا ويحطوها في الحمام ويغسلوا بيها المواعين. واخد بالك؟ كل ده جائز. واخد بالك؟ الاسلام انا بعد كده هجيب لك كل البضائع هنا عشان بس بعد كده اشتري يا الشيخ اشتري. وعنه به قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وقال: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. ونقف على باب جواز اتخاذ الأنماط غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر امورنا، اذكر ربنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.